ممكن ساك وانساك وتريني لنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدموع يفكرك أرجع تاني في الوقت الدنيا تبيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك في هواك يا بني بيك جرب ناري عليك وكلامهم يبقى عليك وتبتالي وضعيك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي صاحيك قوم ياللي شاغلني بيك برب ناري Yeah.